عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا بذلك في محكم آيات الذكر الحكيم فقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى له الأمر كله وله الشرع كله وله الحكم كله فالشرع نسألك يا من أنت الله بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحقن دماء المسلمين الموحدين في سوريا وبرما وسائر البلاد وأن ترحم شهداء مصر وسائر بلاد المسلمين إنك على ذلك لقدير ثم أما بعد فنحن على موعد مع اللقاء 28 من سلسلة الدار الآخرة ولقد تحدثنا فيما مضى عن أسباب وعلامات سوء الخاتمة ثم تحدثنا عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة ثم تحدثنا عن الموت وسكرته ثم تحدثنا عن القبر وما فيه من عذاب ونعيم ثم تحدثنا بعد ذلك عن الغسل والكفن والجنازة ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهوال يوم القيامة ثم تحدثنا عن صفة أرض المحشر ثم عن الشفاعة العظمى للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل التوحيد والإيمان ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل الكفر والعصيان ثم تحدثنا بعد ذلك عن الحوض أي حوضه صلوات ربي وسلامه عليه ثم تحدثنا بعد ذلك عن الميزان ثم تحدثنا بعد ذلك عن أصحاب الأعراف ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصراط ثم تحدثنا بعد ذلك عن النار أعاذنا الله وإياكم منها ومن حرها واليوم بمشيئة المولى عز وجل نختم اللقاء عن النار ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع حديثه صلوات ربي وسلامه عليه يؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ صبغة في النار أي يغمس غمسة في النار ثم يقال له أرأيت نعيما قط أمر بك خير قط فيقول لا والله يا رب بغمسة واحدة في النار ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصدق صبغة في الجنة أي يؤمس فيها أمسة واحدة، ثم يقال له أمر بك بغثا قط، أمر بك بغث قط، أمر بك شر قط، فيقول لا والله يا نسي ما كان فيه من عذاب في دار الدنيا، وكذلك أنعم أهل الأرض نسى ما كان فيه من عذاب، نسى ما كان فيه من نعيم بغمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو كل من ظلم، وليس من استكبر وتولى، كل من ظلم تدعوه جهنم، استكبر وتولى ظلم فهي تدعوه، تأخذه أخذا يخرج منها عمر، يأخذه كما يلتقم الطائر الحبة من على الأرض لا يلتقها، كذلك العنق الذي يخرج من النار يلتقط كل كفار عنيد، وكل ظالم، وكل باغ، وكل معتد أثيم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر القصر كأنه جمارة صفر. ثلاث شعب، ثلاث طبقات، فوق بعضها البعض، سواد في سواد، والعياذ بالله رب العالمين، دخان واللون أسود كالليل البليل. يأتي النداء خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوه. يا الله، ثم في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوا، ألم يكن كافي ذراع واحد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا الذراع ذراع ملك، ذراع ملك، مقدار هذا الذراع بمقدار ملك، وليس إنس ولا جن، إنما ملك. في سلسلة للكافر الظالم الباغ العادي، في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوا، أي قيدوا. هم يصطرخون في نار جهنم عذاب فوق عذاب فوق عذاب، كل من كان فيها يلوم نفسه أولا، ويلوم الشيطان، ويتحاور مع أهل النار، ويتحاورون مع أهل الجنة، ويلعن بعضهم بعضا، حتى الأخلاء في الدنيا من أهل النار يلعن بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هم في نار جهنم يلعن بعضهم بعضا. أول الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني قد دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أول الأمر عقاب أهل النار دون العذاب، تبرأ الشيطان منهم. يأتي في نار جهنم يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني قد دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. تبرأ منهم ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا أدفع عنكم عذاب الله ولا أنتم ستدفعون عني عذاب الله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هو يوسوس للكافر أن يشرك بالله، وحين كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان تبرأ من الكفرة الفجرة في النار. يبكي الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فاطلع فرآه أين؟ في سوق الجحيم، في نار جهنم. قال والله لقد كدت لترجين، ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين. أهل الجنة نظروا إلى أهل النار، رجل من الجنة نظر إلى صديق له في كان يهويه فيأبى إلا طاعة رب العالمين، فرآه من المحضرين في النار فقال ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المعذبين في النار. تبرأ هذا من ذلك. هم أخلاء أين؟ في الدنيا. في الآخرة ذاك في الجنة وذاك في النار. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا، خذله وتبرأ منه. الاخلاء يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، تبرأ منه لما عاين العذاب ورأى انه هالك لا محالة، ورأى انه كان يضله اناء الليل واطراف النهار في دار الدنيا. افعل ولا تخشى احد، افعل ما تريد فظهرك حديد. يا ويلتي ليتني لقد أضلني عن الذكر بعد ان جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لما هذه الآية بعد هذه الآيات؟ أما استوقفت أحد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بعد هذا النداء؟ لأن تدبر الآيات. يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي إنكم إن تمسكتم بكتاب جهنم ولعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا الأولى والآخرة. الأولى أي الذي دخلت، والآخرة آخر الدخول. الآخرة تلعن الأولى، والأولى تلعن الآخرة، كل يلعن بعضه البعض. لأن الظالمون متتابعين. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تتابعوا الظالمون يتتابعون، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تتابع، تلاعن، ثم بعد ذلك آيات يرتجف لها القلب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم وقفوا عند ربهم، هم ظلموا أنفسهم وظلموا العباد. هناك فريقين، كبير وصغير، رئيس ومرؤوس، سيد وعبد، مستكبر وضعيف. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أول الأمر قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل الخطاب أهل الكبر والمستضعفين الذين استضعفوا أنفسهم فركنوا إلى الظلم. هذا هو كلام رب العالمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا تحت هذه الكلمات. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أقسم بالله آيات يشيب لها الوليد في بطن أمه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. المستضعفين يلقون اللوم على الذين استكبروا. نضرب مثلا بقوم فرعون، لفرعون وبحاشية قارون لقارون وبزلزلة هامان لهامان لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، فرعون على سبيل المثال يقول لقومه أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يا الله لو تدبرنا هذه اللفظة، بل كنتم مجرمين، أنتم في الأصل مجرمين، لأنكم لو كنتم مؤمنين حقا ما اتبعتم الظالمين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، العذر الذي يجدونه لأنفسهم ولا ينفعهم، بل مكر الليل والنهار. هنا وقفة، بل مكر الليل والنهار. يا فلان افعل ولا تخشى أحد، يا هذا ما نفعله حلال، يا هذا الدنيا ساعة فاغتنمها، يا هذا استمتع فنحن راحلون، يا هذا جنة ونار ربك غفور رحيم، يا هذا لا حرج، يا هذا كل الناس يفعلون ما نفعل، يا هذا الرشوة حلال، يا هذا الخمر ليس بخمر إنما تسمى مياه روحانيات، يا هذا ليس الميسر كالميسر إنما هو تسلية وقت، يا هذا خذ رفيقة زنا ليس بزنا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، كفر بالله رب العالمين وأن نجعل له أندادا. كلام وكلام وتحايل على شرع الله وغوص في كتاب الله بالباطل وإسقاط أحكام على غير المراد وتأويل بفساد وتنزيل أحكام على غير مراد رسول الله ومن قبله أمر الله عز وجل، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. ندموا بعد ماذا؟ بعدما باعوا دنياهم بآخرتهم، بعدما اشتروا الدنيا بالآخرة، وباعوا الدنيا والآخرة، وأشر الخلق من باع آخرته بدنيا غير. هو لم ينتفع بدنياه، إنما باع دنياه وآخرته لغيره. هذا هو شر كعود القصب إذا دخل المعصرة خرج إلى القمامة أعزكم الله. هو عاش كذلك، باع دنياه وآخرته بدنيا غيره، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تلاعنوا وتخاصموا، وتبرأ منهم الشيطان، وتبرأ بعضهم من بعض بعدما رأوا العذاب. وبعد ذلك تطبق نار جهنم عليهم فيستغيثوا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نتذكركم ما تذكر فيه إلى آخر الآيات. انتهى الأمر. هم يريدون الخروج والرجعة إلى أرض الدنيا ليعملوا بغير الذي كانوا يعملون. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. قضي الأمر. قضي الأمر يا عباد الله. أهل النار ينادوا أهل الجنة بعد وانتهى الامر وعلموا انهم مخلدون فيه. حين ذاك ينادون على اهل الجنه ومن قبل على مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يئس بعدما قال المولى عز وجل وحكم يا ينادون على اهل الجنه واهل الجنه ينادون على اهل النار. الحوار في سوره الاعراف ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف حجاب يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هؤلاء من أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم بعد ذلك الآيات ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هنا الشاهد ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقنا الله. ليس لهم مطلب إلا هذا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حكم المولى عز وجل. حكم المولى عز وجل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هم يسألون أهل الجنة الماء أو مما رزقهم الله فيأتي الجواب كالصاعقة إن الله حرمهما على الكافر. حرمت الماء على أهل النار إلا الحبيب والمسلم إلى غير ذلك من ماء جهنم والعياذ بالله رب العالمين. انتهى الحوار. استغاثوا بالله رب العالمين بعد كل هذا فيأتي الجواب من المولى عز وجل الصاعقة قال اخسئوا فيها ولا تكلموها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يأتيها هنا الجواب من جبار السماوات والارض قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. لا يسمع له صوتا بعد ذلك ابدا. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حوار أهما تحاوروا مع بعضهم ومع الشيطان واستغاثوا بالملائكة وتضرعوا للمولى عز وجل، ولكن كما ورد في بعض الآيات على رأسهم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار بئس الورد المورود. فرعون ذكرت فيه آيات بأنه من أصحاب النار خالدا مخلدا، النار ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فوق العذاب. فرعون أو غيره أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أو غير ذلك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه فيقول رأيت لحي يجر قصباه أي أمعاءه في نار جهنم، رآه صلوات ربي وسلامه عليه وهو أول من سيب السوائل أي الإبل للآلهة التي تعبد من دون الله، أول من فعل هذا هو ذاك. أو غير ذلك أنا أخشى فعذرا، كان هذا خارج المسجد منذ دقائق، فقلت لصديق حديث الجسد يقشعر منه يؤتى بالرجل يوم القيامة، الحديث في صحيح مسلم يجر أقطابه أي أمعاءه يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، الحديث غير مقيد إنما مطلق، يؤتى بالرجل يوم القيامة يجر أقطابه أي أمعاءه يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيقال ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ اللهم سلم يا رب. ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ فيقول بلى. اللهم سلم يا رب يا رب يا رب اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله بعد ذلك كل أهل النار في النار، يبقى قوم في النار يدبن المولى عز وجل للملائكة أن يشفعوا لهم فيشفعوا، وللأنبياء أن يشفعوا فيشفعوا، وللمؤمنين أن يشفعوا فيشفعوا. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال نعم، إلى أن قال والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة. يقولون يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، اللهم شفعنا فيهم. فيقول لهم المولى عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من عرفتم. كان يصلي ويفعل المحرمات، يحج ويفعل المعاصي والمنكرات، يصوم ويأتي الخبائث والعياذ بالله رب العالمين. فكتب له أنه من أهل النار، فيأتي الذي كان يصلي معه ويصوم معه وحج معه يبحث عنه في الجنة فلا يجده، فيعلم أنه من أهل النار، فيستأذن المولى عز وجل أن يشفعه فيه. فيقول له المولى عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم. فيذهبون ويأمر المولى عز وجل النار ألا تأكل أجسادهم حتى يعرفهم إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون ويحجون، فتحرم على النار سوانهم، أي تأكل أجسادهم. فيخرجون خلق كثيرا، ثم يقولون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول لهم المولى عز وجل ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول المولى عز وجل ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، مثقال ذرة من خير. فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد. فحين ذاك يقول أرحم الراحمين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة رب العالمين أنا هو أرحم الراحمين. فيقتل قبضة من النار بيمينه وتلك يداه اليمنى، فيخرج أقواما قد عادوا حمما أخذتهم النار، فيلقيهم على نهر أو في نهر على أبواب الجنة يقال فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها أصيفر وأخيطر، ما كان إلى الظل كان أبيض وما كان إلى الشمس كان أصيفر وأخيطر، أي أصفر وأخضر. فينبتون فيقول لهم المولى عز وجل ادخلوا الجنة ولكم ما شئتم، ادخلوا الجنة ولكم ما شئتم. فيقولون يا رب لقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالم، ولكم ما شئتم، فيقولون يا رب وأي شيء بعد ذلك تعطينا؟ فيقول المولى عز وجل أعطيكم أكثر من ذلك بكثير رضايا، فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. رضايا فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. هؤلاء ظلمة من أهل النار. يتبقى آخر رجل يخرج من النار إلى الجنة، رواه مسلم في صحيحه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: آخر رجل يخرج من النار إلى الجنة فهو يمشي مرة ويكبو مرة، أي ينكفئ على وجهه مرة وتسفع فيجلس على شفا جهنم ينظر ويحمد المولى عز وجل إلى أن يأذن المولى عز وجل بشجرة تنبت، فينظر إليها يقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمارها. فيقول له المولى عز وجل: عبدي، أإن أعطيتك ما تريد سألتني غير ما هذا؟ فيقول العبد: لا يا رب. وربه يعذره لأنه لا صبر له على ما يرى، فيعطي الميثاق والعهد ألا يسأل غير ذلك طعام وظل وشراب، فيدنيه منها. وبعد حين يأذن المولى عز وجل بأخرى أن تنبت فيراها، فلا يطيق صبرا، فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة. فيقول له المولى عز وجل: لقد أعطيت العهود والمواثيق. وربه يعذره لأنه لا صبر له على ما يرى ولا طاقة له بهذا، فيعطي العهد والميثاق ألا يسأل بعد ذلك، فيدنيه منها. ثم بعد حين يذهب فيسمع على أفواه أبواب الجنة شجرة، فيطلب ما طلب فيدنيه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة وهو خارج أبواب الجنة، يسمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من نعيم مخلدين فيه، فيقول: يا رب، يا أدخلنيها. هو لا طاقة له ولا صبر على ذلك، فيقول له المولى عز وجل: أيرضيك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها في الجنة؟ آخر أهل النار دخولا إلى الجنة. يقول له المولى عز وجل: يا عبدي، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها بيتا لك في الجنة وقصور؟ فيقول له العبد: يا رب أتستهزئ بي؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال للقوم: ألا تضحكون؟ فقالوا: لما؟ قال: لضحكه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما سئل قال: من ضحك رب العالمين لكلام عبده. ضحك المولى عز وجل. فقال: يا عبدي، أنا لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. عبدي، أنا لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فآخر رجل يخرج من النار يدخل الجنة له من الدنيا ومثلها نصيبه في الجنة. إلى هنا أغلقت أبواب النار وأغلقت أبواب الجنة. فأهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، يبقى أمرا واحدا، أمر واحد في هذا اللقاء، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح وينادى على أهل الجنة فيشردون، أي ينظرون، كل من في الجنة يرى هذا الكبش فيسألون: أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، وقد رأوه من قبل. ثم ينادى على أهل النار فيشردون، كل ينظر إلى هذا الكبش، فيقال لهم: أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. وحين ذاك الطامة الكبرى لأهل النار والعياذ بالله رب العالمين، فيأمر المولى عز وجل بهذا الكبش أن يذبح، فيذبح. ثم وينادى على أهل النار: يا أهل النار، خلود بلا موت. وأصر الندامة لما رأوا العذاب، خلود بلا موت. وأنذرهم يوم الغفلة، هذا هو اليوم، هذا هو اليوم. محفظتان على أهل النار. قوله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحينما يذبح الموت في هيئة كبش ويقال لأهل النار: خلود بلا موت. إلى هنا انتهت النار والعياذ بالله رب العالمين منها ومن شرها ومن عذابها. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منها في الدنيا والآخرة، وسائر أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نقف على أعتاب أبواب الجنة إن قدر لنا المولى عز وجل البقاء واللقاء. يكون اللقاء مع الجنة وما فيها وما أعد للعباد المتقين فيها من قصور وأنهار وخيام وغير ذلك مما كتبه المولى عز وجل وأخبر عنه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فاللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام.